بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى الكلام وعن معنى الكلمة وعن معنى الكلم عند ابن هشام رحمه الله تعالى، وعرفنا أن الكلمة ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. الكلم ثلاثة أنواع، أو كلم جمع اسم جمع واحده كلمة، والكلمة اسم أو فعل أو حرف، تمام. واليوم بإذن الله تعالى يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن علامات كل واحد منها. فبدأ بعلامات الاسم فقال: يتميز الاسم عن الفعل والحرف بخمس علامات. يختلف الاسم عن الفعل وعن الحرف بعلاماته. العلامات كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها هنا خمس علامات. قال: يتميز بخمس علامات. إحداها، واحدة من هذه العلامات، هي الجر. الجر قال: ليس المراد به دخول حرف الجر كما درسنا في بعض الكتب. ليس المقصود هنا وجود حرف الخفض قبلها، بل هو يريد الخفض نفسه. قال: ليس المراد به حرف الخفض، لأنه قد يدخل في اللفظ على ما ليس باسمه. طيب، المراد هنا ليس دخول حرف الخفض، لماذا؟ قال: لأن حرف الخفض أحيانا يدخل في الظاهر على ما هو غير اسمه، مثل قولك مثلا: عجبت من أن قمت. من أن قمت من حرف من حروف الخفض، صحيح؟ وأن حرف مصدري، وكمت فعل وفاعل، والمصدر المؤول في محل جر بماذا؟ في محل جر بمن، والأصل عجبت من قيامك. ولكن إذا نظرت إلى ظاهر الكلام تجد أن من لم تدخل على في الظاهر، لم تدخل على الاسم، بل دخلت على الحرف المصدري. ابن هشام رحمه الله تعالى أراد أن يكون أكثر دقة في هذه المسألة، فقال: من علامات الاسم أن يكون آخره مجرورا، سواء كان مجرورا بسبب حرف الجر، أو كان مجرورا بسبب الإضافة، أو بسبب كونه تابعا لمجرور، لا بأس. ولهذا قال: بل المراد هنا الكسرة التي يحدثها عامل الجر، يعني من علامات الاسم الجر، والجر هنا مقصود به الكسرة التي يسببها العامل، سواء كان العامل حرفا يعني من حروف الخفض، أم إضافة يعني مضاف وجاء بعده مضاف إليه، أم تبعية يعني كان تابعا للاسم المجرور. التوابع أربعة كما سيأتي: نعت وعطف وتوكيد وبدل. وقد اجتمعت هذه جميعا، هذه الأنواع كلها اجتمعت في البسملة. إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، فكلمة اسم مجرورة بأي سبب؟ بحرف الجر قبله وهو الباء. والله اسم الجلالة مجرور هنا بسبب إضافته إلى كلمة اسم، فهو مجرور بالمضاف. والرحمن الرحيم هذان نعتان أو عطف بيان، وكلاهما من التوابع، مجروران بالتبعية. إذن الخفض أو الجر أول علامة من علامات الاسم، سواء كان هذا الجر بسبب الحرف، أو كان بسبب الإضافة، أو كان بسبب التبعية. المهم أن الاسم إذا كان في آخره هذه العلامة، هذه الحركة، فهو الكلمة إذا كان في آخرها هذه العلامة فهي اسم. ولهذا قال: قد اجتمعت في البسملة. ثم قال: العلامة الثانية التنوين. العلامة الأولى الخفض، الثانية التنوين. والتنوين نون ساكنة تلحق في آخر الاسم لفظا لا خطا لغير توكيد. نون ساكنة تأتي في آخر الاسم فقط في اللفظ، فقط في الصوت، ليس في الخط، ليس في الكتابة. أقول: جاء زيد، محمد، علي، هكذا، فتسمع نونا في آخر اللفظ. زيد، علي، تسمع النون؟ نعم، نسمع نونا في آخر الكلمة، هذا فقط في النطق. وعند الكتابة لا نكتب نونا، بل نضع مع الحركة حركة تشبهها لتدل على هذا المعنى، فنضع مع الضمة ضمة ومع الفتحة فتحة ومع الكسرة كسرة. قال نون ساكنة تلحق الآخر، تأتي في آخر الكلمة لفظا يعني في الصوت فقط لغير تنوين لغير توكيد، لغير توكيد لأن نون التوكيد الخفيفة تلحق في آخر الاسم أيضا وهي نون ساكنة، تلحق آخر الكلمة وهي نون ساكنة وليست تنوينا. طيب لا يذهبن لا يكتبن، وعند الوقف عليها نقلبها ألفا مثل التنوين ولكنها ليست تنوينا. فهو أراد أن يفرق بين نون التوكيد وبين النون التي تنطق في اللفظ وليست مكتوبة وهي التنوين، فخرج بقيد السكون النون في ضيفن للطفيلي ورعشن للملتعش. نقول هذا ضيف، ما معنى الضيف؟ هو الذي يزورني في بيتي، ونقول ضيفن بزيادة نون هذا الشخص الذي يأتي إلى الطعام بغير دعوة يسمى طفيليا. الطفيلي هو الذي إذا سمع بطعام في هذا المكان يذهب بلا دعوة، فهمنا؟ هذا يسمى ضيفنا. وفي الكلام سنقول ماذا؟ في النطق سنعربه على النون، فنقول هذا ضيفن ورأيت ضيفنا ونظرت إلى ضيفن. وفي مثل هذا لا تكون النون في آخره ساكنة، فإذا كانت النون متحركة فإننا لا نسميها تنوينا بل هي نون من الكلمة تكتب نونا وتنطق نونا وهي ليست ساكنة. ولهذا قال خرج بقيد السكون النون في ضيفن للطفيلي ورعشن. الرعشن هو الرجل الملتعش، وهذا يكون غالبا في زمان كبر السن، أو تجد الرياضيين الذين يمارسون الملاكمة في نهاية عمره تجد يده تهتز بغير إرادة منه، هناك شيء حدث في الرأس من كثرة الضرب فيده تهتز، كان محمد علي كلاي كان مثل هذا. فنسمي هذا الشخص رعشن، رعشن الملتعش الذي يهتز جسمه. المهم أن النون هنا ليست نونا زائدة لأجل التنوين بل هي نون من الكلمة، والإعراب يظهر بعدها فنقول رعشن رعشنا، فهذه لا تسمى تنوينا لأن التنوين نون ساكنة تكون في آخر الاسم. وخرج بقيد الآخر نون لا بد أن تكون في الآخر، خرجت النون التي لا تكون في الآخر حتى لو كانت ساكنة مثل انكسر، نون ساكنة في الوسط في بعد الهمزة همزة الوصل، هل نسميها تنوينا؟ لا. لماذا لا؟ لأنها ليست في الآخر. إذن التنوين لا بد أن يكون نونا ساكنة في آخر الاسم، فإن انكسر ومنكسر لا تسمى هذه النون تنوينا. وخرج بقولنا لفظا لا خطا، يعني هذه النون في الصوت فقط لا في الكتابة، فخرجت النون التي تكون في آخر القوافي، النون اللاحقة لآخر القوافي، وستأتي إن شاء الله تعالى نون تزاد في آخر الشعر لأجل الترنم لأجل الغلو في الوزن كما سيأتينا بإذن الله تعالى، فهذه كذلك لا تسمى تنوينا أو لا نريدها. وبقولي لغير توكيد خرجت نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة تشبه التنوين في نطقها ولكنها لا تدخل على الأسماء بل تدخل على الأفعال. ولهذا قال وخرج بقولي لغير توكيد نون التوكيد الخفيفة نحو لنسفعا لتضرب يا قوم لتضرب يا هند، فهذه النون نون ساكنة ولكنها لأجل التوكيد فلا تدخل معنا. إذن التنوين الذي يكون علامة على الاسم طيب لا بد أن يكون نونا ساكنة، وأن يكون في آخر الكلمة، وأن يكون في اللفظ لا في الكتابة، فإذا لم تكن النون ساكنة أو لم تكن في آخر الاسم أو لم تكن لفظا لا خطا فإنها لا تسمى تنوينا. فهمنا؟ طيب، هذا التنوين إذا وجدته في آخر الكلمة فهو دليل على الاسمية. والسؤال: ما فائدة التنوين؟ لماذا نضع التنوين في آخر الكلمة؟ قال المصنف: وأنواع التنوين أربعة. للتنوين أربعة أنواع، أحدها تنوين التمكين. تنوين التمكين قلنا التنوين نون ساكنة تلحق آخر الكلمة أو تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. لغير التمكين كم قيدا عندنا؟ أربعة. نون ساكنة، فإذا كانت النون متحركة فهي ليست تنوينا. طيب، ومثل لها بماذا؟ مثل ضيفنا. هذه النون ليست تنوينا لأنها ليست ساكنة، تلحق آخر الاسم، فإذا لم تكن في الآخر لم تسمى تنوينا. ومثل لها بانكسرة، النون ساكنة نعم ولكنها ليست في الآخر فليست تنوينا. لفظا لا خطا، هي في الصوت فقط لا في الكتابة، فإن كانت مكتوبة مثل العتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، هذه ستأتينا بعد قليل. هذه النون نون تلحق في آخر قواف الشعر لأجل الترنم أو لترك الترنم كما سيأتينا أو لأجل الغلو كما سيأتي، فهذه لا تسمى تنوينا وإن كانت في الظاهر تحسب على التنوين، ولكن ليست هذه علامة على الإسمية بدليل أنها تكون في الفعل وتكون في الاسم وتكون في الفعل. قال: وقولي إن أصبت لقد أصابا، دخلت على الفعل أصاب يصيب، وهذا دليل على أنها ليست التنوين الخاصة بالأسماء، وسيأتي كلام عنها بإذن الله تعالى بعد قليل. لغير توكين لا بد أن تكون هذه النون غير دالة على التوكيد، أما النون التي تدل على التوكيد مثل قول الله تعالى: لنسفعا بالناصية، هذه نون جاءت في آخر الكلمة وهي ساكنة ولكنها تدل على التوكيد، فهذه ليست تنوينا ولا تدخل معنا في تعريف التنوين. إذا شروط التنوين أربعة: نون ساكنة في آخر الاسم في اللفظ لا في الخط ولغير التوكيد. طيب، هذا التنوين نستعمله في الكلام لأي سبب؟ نستعمله في الكلام لأسباب، منها أن يدل التنوين على قوة الكلمة في باب الإسمية، يعني هذا اسم بدون شك. انتبه، يأتينا بإذن الله تعالى أن الاسم إما أن يكون معربا إعرابا كاملا 100% ويسميه العلماء متمكنا أمكن. ما معنى متمكن أمكن؟ يعني هو اسم معرب قوي في الإسمية، وهذا المتمكن الأمكن هو الذي يسمونه أيضا منصرفا، يعني يقبل الصرف وهو التنوين. وهناك اسم هو معرب أيضا ولكن لا يدخله كل علامات الإعراب. نحن نقول تقريبا مثلا تجعلها 70% مثلا. ومثل هذا يسمى متمكنا أيضا، متمكنا يعني معرب، ولكنه ليس 100%، ولهذا يقولون متمكن غير أمكن. هو اسم ولكن ليس قويا في باب الإسمية، وهو الذي يسمونه غير منصرف أو يسمونه ممنوعا من الصرف، والصرف هو التنوين كما قلنا. مثال المنصرف زيد، قلم، هذا يقبل التنوين ويقبل الخفض بالكسرة. ومثال غير المنصرف مثل أحمد، مثل إبراهيم، فهو لا يقبل تنوينا ولا يقبل كسرة، ولهذا السبب نسميه غير متمكن، غير أمكن أو غير منصرف. تنويننا الذي نتكلم عنه هو الأول، هذا يسمى عند العلماء تنوين التمكين. ما معنى ذلك؟ التمكين يعني التمكن في باب الاسمية، يدل على أن الاسم الذي دخل عليه هو اسم قوي في اسميته، ولهذا يدخل على الأسماء غير الممنوعة من الصرف. مثاله زيد، قلم، ومثال. ومثلت بزيد وقلم لأن بعض الطلاب يظن أن التنوين إذا دخل على الكلمة فهو دال على تنكيرها، وهذا ليس بلازم. التنوين في قلم ليس دليلا على النكرة، التنوين في قلم دليل على ماذا؟ على القوة في باب الإسمية. ومثله مثل التنوين في زيد ومحمد ومثال. فهمنا؟ طيب، هذا النوع الأول من أنواع التنوين. هناك نوع ثاني من أنواع التنوين يسميه العلماء تنوين التنكير، هذا هو المقصود بالنكرة، هو الذي يحول الاسم إلى نكرة. تنوين التنكير هذا هو التنوين الذي يدخل على الأسماء المبنية فقط، لا يدخل على المعربات، يدخل على المبنيات فيحولها إلى نكرة، يكون الاسم المبني معرفة فإذا دخل عليه التنوين صار نكرة. أي نقول يدخل على الأسماء المبنية. لماذا؟ ليدل على تنكيرها. بحث العلماء في هذا النوع فوجدوه يدخل فقط في أسماء الأفعال وفي الأسماء التي تنتهي بواو، يدخل على مثل سيبويه، اسم علم مبني على الكسر، تقول جاء سيبويه مبني على الكسر، رأيت سيبويه، نظرت إلى سيبويه، سيبويه علم معرفة، فإذا دخل عليه التنوين فقلنا سيبويه فهو نكرة، والمقصود شخص اسمه سيبويه غير معين. لهذا يمثل في الكتاب بماذا؟ يقول مررت بسيبويه، يعني هو معروف، وسيبويه آخر. سيبويه بالتنوين نكرة بدليل أنه جاء بعده بنعت وهو كلمة آخر وهي نكرة أيضا، سيبويه آخر. فجاء بعده بنكرة وهذا دليل على تنكيره. فإن تقول للذي يتكلم إذا أردت أن توقفه عن الكلام تقول صح، اسم فعل بمعنى اسكت، اسم فعل أمر كما سيأتينا بمعنى اسكت. والمقصود اسكت عن هذا الكلام المعين الذي تتكلم به. فإذا قلت له صهين بالتنوين فمعناها اسكت عن أي كلام مطلقا. فصهن بالسكون سكوت عن كلام معين، وصهن بالتنوين سكوت عن أي كلام. أصلها صهن بالسكون ثم زدنا التنوين، والتنوين نون ساكنة أيضا، التقى ساكنان. إذا التقى ساكنان لا بد من تغيير أحدهما، فكيف نغيره؟ الأولى أن نغير إلى الكسر، هو الأقرب للسكون فصار صهن. هكذا تقرأ في القرآن قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف أي أف ولو كانت قليلة، وهذا فرق بين أف بلا تنوين وأف بالتنوين، هذا ما نون هو نكرة وما لم ينون فهو معرفة. هذا النوع من التنوين يسميه العلماء تنوين ماذا؟ تنوين تنكير. لا لا شكرا النوع الثالث من أنواع التنوين تنوين المقابلة. تنوين المقابلة عندما تقول مسلم في حالة المفرد نقول مسلم، طيب مرفوعا علامة رفعه الضمة، لماذا نضع ضمة ثانية؟ قلنا لماذا نضع هذه الضمة الثانية؟ نقول هذه الضمة الثانية هي التنوين، ننطقها نونا ولكننا نكتبها ضمة، فهذه هي التنوين. وعند الجمع إذا أردت جمع مسلم كيف تجمعها؟ سنجمعها مرفوعة علامة رفعها الواو، فإن المفرد مرفوعا علامته الضمة وهذه الضمة الثانية تنوين، والجمع مرفوعا علامة رفعه الواو، فإن طيب وإذا أردنا التنوين هل نضع واوا ثانية كما وضعنا ضمة مع الضمة؟ هل نضع واوا مع الواو؟ ماذا نضع؟ سنضع نونا ظاهرة، وهذه النون كما سيأتينا بإذن الله نقول هي عوض عن التنوين، هذه النون تشبه التنوين. فإن طيب هذا في جمع المذكر السالم، فإذا أردت جمع المؤنث السالم قلت مسلمات مرفوع علامة رفعه الضمة، طيب ونريد تنوينا قالوا سنضع التنوين عادي هنا، وهذا التنوين قالوا هو مساو للنون التي زدناها، كما زدت نونا في جمع المذكر السالم زدت شيئا يقابل النون في جمع المؤنث، هذا التنوين في جمع المؤنث يسمى تنوين المقابلة. ما معنى مقابلة؟ يعني يساوي النون التي زيدت في الجمع، كما زدنا في الجمع هنا شيئا زدنا في الجمع هنا شيئا. فإن إذا ما تنوين المقابلة؟ هذا التنوين هذا نوع من التنوين يدخل على جمع المؤنث السالم. لماذا يدخل عليه؟ لكي يكون مقابلا للنون في جمع المذكر السالم، هنا ولهذا سميناه مقابلا. واضح؟ يأتينا بإذن الله تعالى أن المذكر أصل وأن المؤنث فرع منه، وكما أن المذكر زيد فيه شيء للدلالة على التنوين يزاد في المؤنث أيضا. طيب سيأتينا أيضا جمع المذكر إذا كان مرفوعا علامة رفعه الواو، والواو تشبه الضمة، وإذا كان مخفوضا، إذا كان مجرورا علامة جره ماذا؟ الياء، والياء تشبه الكسرة، كذلك جمع المؤنث يجر بالكسرة. مسلمات. وإذا كان منصوبا جمع المذكر في حالة النصب ينصب بالياء أيضا، نقول مسلمين في حالة النصب. جمع المؤنث السالم لم ينصب بالفتحة، نصب بالكسرة. لماذا نصب بالكسرة وليس بالفتحة؟ نقول تشبيها له بجمع المذكر، لأن المذكر أصل، المذكر تشابه نصبه مع جره، الجر أشبه النصب، فجعلوا جمع المؤنث كذلك يشبه نصبه جره، فلهذا السبب كان منصوبا بالكسرة حملا على ماذا؟ تشبيها بماذا؟ بالأصل، لأن المذكر أصل. ولهذا سمى العلماء هذا النوع من أنواع التنوين تنوين المقابلة. تنوين المقابلة يدخل على جمع المؤنث السالم لكي يقابل النون في جمع المذكر السالم. مسلمات. من أنواع التنوين كذلك تنوين العوض. العوض يعني البدل، تنوين هو بدل من حرف أو من كلمة أو من جملة محذوفة، نحذف من الكلام شيئا ثم نعوض عن هذا المحذوف، نضع بدلا منه تنوينا يدل على هذا الشيء الذي حذف، وهذا يكون عن حرف عوض، يكون العوض عن حرف، وهذا كثير جدا في الأسماء التي تنتهي بياء وهي ممنوعة من الصرف، مثل ليلة والجمع ليالي، ليلة جمعه ماذا؟ جمع ليلة ليالي، فنقول في حالة الرفع ينبغي أن يكون ليالي بالضم، وفي حالة الخفض ليالي بالكسر، ولكن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى الضمة والكسرة لا تظهر فوق الياء لأجل الثقل، والكلمة ممنوعة من الصرف لا تقبل التنوين، فاشتهر عند العرب حذف هذه الياء منها، وفي حالة الرفع والجر تحذف الياء ووضع التنوين بدلا من الحرف المحذوف، فيقولون ليال. ولما كان التنوين بالكسر؟ لأن اللام مكسورة فدخل التنوين معها، والفرق وليال عشر. قال العلماء ليال، التنوين في ليال هو عوض، هو بدل عن الياء المحذوفة، فهمنا؟ ولا يكون هذا إلا في الاسم الممنوع من الصرف إذا كان منتهيا بالياء فقط. طيب فماذا عن قاضٍ؟ كان الأصل ماذا؟ قاضي، صحيح؟ في الأصل قاضي، في حالة الرفع مثلا نقول حذفت الضمة للثقل، حذفت الضمة للثقل، فكيف يصبح؟ يصبح قاضي. التنوين هو نون ساكنة، قاضي اجتمع ساكنان، الياء الساكنة مع التنوين الساكن فحذفت الياء فانتقل التنوين هنا فصار قاضي. فكلمة قاضي التنوين فيه ليس عوضا عن شيء، التنوين فيه كان موجودا أصلا على الياء، فلما حذفت الياء لالتقاء الساكنين انتقل التنوين، بعكس كلمة ليالي. ليالي لم تكن منونة أصلا لأنها ممنوعة من الصرف، ولكن حذفت الياء بغير سبب. قال بعض العلماء تشبيها لها بياء القاضي، حذفت الياء فدخل التنوين عوضا عن هذه الياء المحذوفة. هذا التنوين وهذا النوع من التنوين لا يكون إلا في الأسماء، ولهذا نقول تنوين العوض من أنواع التنوين التي يختص بها الاسم، هي من علامات الاسم. ربما يكون هذا التنوين عوضا عن كلمة، والتنوين الذي يقع عوضا عن كلمة يكون دائما بعد الكلمات واجبة الإضافة. بعض الأسماء تأتينا بإذن الله تعالى في باب الإضافة هي واجبة الإضافة، لا بد أن يكون بعدها مضاف إليه، فإذا حذف المضاف إليه منها نونت إن لم تكن مبنية. نونت مثل كلمة كل وبعض، نقول كل إنسان، كل طالب، كذا كذا مثلا. فإذا حذفت المضاف إليه تقول جاء أو نجح، جاء كل، أصله جاء أو نجح كل طالب، حذفنا المضاف إليه، كلمة كل واجبة الإضافة لا بد أن يكون بعدها مضاف إليه، فإذا حذف المضاف إليه ماذا يحدث؟ نضع التنوين عوضا عنه، فنقول هذا التنوين هو بدل، هو عوض عن كلمة محذوفة وهي المضاف إليه، تمام. وقد يكون التنوين عوضا عن جملة أو أكثر، عوضا عن جملة فأكثر، وهذا يأتي أيضا بعد الكلمات واجبة الإضافة إلى الجمل، مثل ما وقع بعد كلمة حينئذ في قول الله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، والكلام كلا إذا بلغت الحلقوم، إذا وصلت الروح إلى الحلق، وأنتم حينئذ تنظرون يعني حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فإذ هنا مضافة إلى جملة بلغت الروح الحلقوم، فلما حذفت الجملة دخل التنوين عوضا عن هذه الجملة المحذوفة. إذن التنوين علامة من علامات الاسم، وله أسباب يذكر من أجلها، منها أن يدل على التمكين، ومنها أن يدل على التنكير، ومنها أن يدل على المقابلة، ومنها أن يدل على العوض. هذه الأربعة هي الأنواع المختصة بالأسماء، وهي التي تكون علامة على الاسم. وقد يكون التنوين لغير ذلك، وهذا لا يسمى، وهو ليس هذا لا نقول تنوينا في الحقيقة، وإن كان يسمى تنوينا تجوزا. طيب، مثل تنوين الترنم ومثل تنوين الغالي، وسيذكرهما ليشير إلى أن ليس كل تنوين هو علامة على الاسمية، إنما التنوين الذي يكون علامة على الاسم هو واحد من هذه الأربعة، أما غير ذلك فقد يكون في الاسم وقد لا يكون. انظر في كتابه، قال المصنف وأنواع التنوين أربعة، أحدها تنوين التمكين كزيد ورجل ومثل هذا. وفائدة هذا النوع من التنوين الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية، فائدته أن يدل على أن الاسم خفيف، وأنه اسم مؤكد، اسم قوي في باب الاسمية، اسم بلا شك ليس ممنوعا من الصرف. قال وتمكنه في باب الاسمية لكونه لم يشبه الحرف، هذا الاسم لا يشبه الحروف فيبنى، ولم يشبه الاسم ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. وهذا يأتينا بإذن الله تعالى في أعراب الاسم، متى يكون مبنيا وما سبب بنائه. طيب، سنعرف أنه يبنى إذا أشبه الحرف، ويمنع من الصرف إذا أشبه الفعل كما سيأتي. هذا النوع الأول من أنواع التنوين. النوع الثاني تنوين التنكير، وهو اللاحق لبعض المبنيات، هو التنوين الذي يدخل على بعض الأسماء المبنية. انتبه، قلنا هذا النوع من التنوين تنوين التنكير لا يدخل على كل مبني، يدخل على الأسماء التي ختمت بوي ويدخل على أسماء الأفعال فقط. نحن ضمير مبني، لا نقول نحن ويصبح نكرة إذا دخل عليه التنوين، ليس هكذا، بل تنوين التنكير يدخل على بعض الأسماء المبنية ليدل على تنكيرها بعد بحث وجده العلماء في ماذا؟ فيما ختم بوي، وكذلك في أسماء الأفعال، ولم يوجد في غيرهما. قال هنا تنوين التنكير هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية للدلالة على التنكير. تقول سيبويه إذا أردت شخصا معينا اسمه كذلك، إيه إيه بمعنى زد في الكلام، معنى زدني في من الكلام، إذا استزدت مخاطبك من حديث معين. فإذا أردت شخصا ما اسمه سيبويه، أو أردت استزادة من حديث ما، أردت استزادة عموما ليست من شيء معين، عند ذلك تنونهما فتقول ماذا؟ تقول سيبويهن إيهن إذا كنت تريد أي زيادة، وإذا كنت تريد أي شخص يسمى بهذا الاسم. تمام؟ النوع الثالث من أنواع التنوين الذي يختص بالاسم أو يكون علامة على الاسم تنوين المقابلة، وهو اللاحق لنحو مسلمات. تنوين المقابلة يدخل على جمع المؤنث السالم، أو يدخل على ما يسميه العلماء جمعا بالألف والتاء، هو اللاحق لنحو مسلمات، يدخل على مثل مسلمات. جعلوا هذا التنوين في مقابلة النون في جمع في نحو مسلمين، هو مقابل للنون التي تكون في مسلمين. نحن قلنا مسلمين، مسلمون مرفوع علامة رفعه الواو، لماذا نزيد نونا بعد الواو؟ هي عوض عن التنوين. وفي جمع المؤنث السالم لا نزيد تاء، لا نقول مسلمات ثم نزيد تاء مع التاء، ماذا نفعل؟ نضع التنوين، قالوا هذا التنوين يقابل النون التي في الجمع. فهمنا؟ النوع الرابع تنوين العوض. تنوين العوض هو البدل عن شيء محذوف، وهو اللاحق لنحو غواش. غواش جمع غاشية، ليال جمع ليلة، وأصله غواشي بالياء. تمام؟ حذفت الياء ووضع التنوين بدلا منها. غواش وجوال جمع جارية، وأصله جوالي نفس الكلام، حذفت الياء وعوض عنها بماذا؟ عوض عنها بالتنوين. هذا يكون في حالتين فقط، في حالة الرفع وفي حالة الخفض، أما في حالة النصب فلا يحدث هذا، بل يبقى الاسم منصوبا ويقبل الفتحة في هذه الحالة ولا ينون لأنه ممنوع من الصرف. قال الله تعالى والفجر وليال عشر، أصلها ليالي لأن هذا مقسم به فهو مجرور، ففي حالة الجر حذفت الياء وعوض عنها بالتنوين. جيد. أما في حالة النصب فتبقى، قال الله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، ليالي هذا مفعول فيه ظرف وجاء منصوبا هنا فلم يحدث منه شيء ولم يعوض عنه بتنوين. طيب هذا عوض عن حرف. قال اللاحق لنحو جوال وغواش عوضا عن الياء بدلا من الياء المحذوفة. طيب كذلك ما يأتي بعد إذ المضافة إلى الجملة، في مثل قول الله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون. يومئذ يعني يومئذ يغلب الروم الفرس، يفرح المؤمنون، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، سيفوز الروم على الفرس في بعض السنوات. ويومئذ يعني يومئذ يغلب الروم الفرس يفرح المؤمنون، فحذفت هذه الجملة وعوض عنها بالتنوين. فهذا عوض عن الجملة التي تضاف إذ إليها. فهمنا؟ جاء بمثالين، بمثال لما حذف لتنوين هو عوض عن حذف، وبمثال لتنوين هو عوض عن جملة، ولم يأتي بمثال لتنوين هو عوض عن كلمة. ومثلنا هنا بماذا؟ بكلمة كل قائم. فهمنا؟ وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قل كل يعمل على شاكلته، كل يعني كل شخص، كل أحد حذف المضاف إليه فوضع التنوين عوضا عن هذا المضاف إليه المحذوف. تمام، واضحة. قال المصنف رحمه الله: وهذه الأنواع الأربعة التي ذكرنا هي المختصة بالاسم، هذه هي الخاصة بالاسم التي تكون علامة عليه. إذا وجدت واحدا من أنواع التنوين هذه فهو علامة على اسمية ماذا؟ هو علامة على كون هذه الكلمة التي دخلها اسمه. وهناك صور أخرى للتنوين، عد العلماء صور التنوين 10، هذه 4 منها وهي علامة على الاسمية. وهناك أنواع أخرى من التنوين ولكنها لا تختص بالأسماء بل تكون فيها وفي غيرها، وهذه لا تسمى علامة على الاسمية. ولهذا قال: هذه الأنواع الأربعة مختصة بالاسم. وزاد جماعة: تنوين الترنم، وهو اللاحق للقوافي المطلقة. تنوين الترنم، الترنم هو التغني، الترنم هو الغناء، هو التغني، جيد. وهذا الترنم يكون في آخر أبيات الشعر التي تنتهي بحرف المد، تنتهي بالألف. فهمنا؟ فالشاعر عندما يتغنى بالبيت يمد الألف. طيب، وهذا معنى الترنم. الترنم هو ماذا؟ الترنم هو التغني. طيب، قال هنا تنوين الترنم، الترنم هو التغني. فإذا أراد الشاعر أن يتغنى بالكلام وكان في آخر القافية، في آخر الأبيات ألفا، إذا كان في آخرها ألف فإنه يمد الصوت بها. طيب، وإذا أردنا ترك هذا التغني، إذا أردنا أن نتركه، قال: تقلب الألف نونا ويوقف عليها كأنها تنوين. ولهذا قال هنا: زاد جماعة تنوينا يسمونه تنوين الترنم، وحقه أن يسمى ماذا؟ تنوين ترك الترنم. التنوين هنا ليس للترنم، ليس للتغني، بل هو لترك المد. وهو اللاحق، هو الذي يتبع القوافي المطلقة. القافية هي آخر البيت، المطلقة يعني غير المقيدة بحرف صحيح، هي مطلقة بحرف من حروف العلة، أي التي آخرها حرف مد. قال الشاعر: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقول إن أصبت لقد أصابا. يلوم زوجته التي تكلمه كثيرا أو هي تلومه، فقال لها: أقلي اللوم، انقصي من لومك، لا تلوميني دائما. أقل اللوم عاذل، من الفعل عذل يعذل بمعنى لام يلوم، وهي منصوبة على النداء يعني يا عاذلة. طيب، مبنية على ضم مقدر سيأتينا بإذن الله على التاء المحذوفة للترخيم، يعني يا عاذلة، حذفت التاء فبقيت الفتحة. أقل اللوم عاذلة يعني يا عاذلة. والعتابا، أصلها والعتابا، انقصي من لومك وانقصي من عتابك، أقل اللوم وأقل العتابا. ولكنه ما أراد أن يمد هذا المد فقلبه نونا. وكلمة العتاب اسم، فهمنا؟ ودخول التنوين عليها ليس مستنكرا، طبيعي أن يدخل التنوين على الأسماء. ولكنها معلفة بأل، فكان حقها أن لا تقبل التنوين. فهذا التنوين هنا نوع من التنوين غرضه قطع التغني لكي لا يمد الصوت، فهمنا؟ وليس دليلا على الإسمية. طيب لماذا ليس دليلا على الإسمية؟ قال بدليل قوله بعد ذلك: وقولي إن أصبت، يعني إذا فعلت شيئا صوابا قولي لقد أصابا، يعني لقد أصاب فعل الصواب، لقد أصاب، أصاب يصيب فعل. وهنا قلبت الألف أيضا التي كانت للتغني، قلبت نونا لكي يقف عليها ويترك التغني. روي وقولي إن أصبت، يعني إذا فعلت شيئا صوابا، وروي وقولي إن أصبت، يعني أنت قولي، عفوا إن أصبت، يعني إذا كنت مصيبة فقولي لقد أصاب، يعني كوني عادلة منصفة. الشاهد في قوله والعتابا أصابا دخل هذا التنوين في آخر الاسم ودخل في آخر الفعل كذلك، وهذا دليل على أنه ليس هذا النوع خاصا بالأسماء، هذا النوع من التنوين ليس خاصا بالاسم، ولهذا السبب لم يجعله علامة من علامات الاسم. إذن التنوين الذي يقع علامة للاسم لا بد أن يكون واحدا من هذه الأربعة، أما تنوين الترنم فليس منها. الأصل العتابا وأصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لترك الترنم. إذن التنوين ليس لأجل الترنم، بل تنوين لكي نترك الترنم، لكي نترك المد، وهكذا. قال هنا: وزاد بعضهم تنوين الغالي. وتنوين الغالي واضح من اسمه أنه فيه غلو، فيه زيادة عن الحد، وهذا النوع من التنوين يلحق القوافي المقيدة، قافية مقيدة بحرف صحيح ليس بحرف مد، ولا تحتاج إلى مد، فلا تحتاج إلى زيادة نون، فإنهم كانوا يزيدون هذه النون زيادة على الوزن، ولهذا سمي غاليا لأن فيه الغلو. قال: وزاد بعضهم التنوين الغالي، وهو اللاحق للقوافي المقيدة، هي مقيدة يعني ليس في آخرها حرف مد، زيادة على الوزن، نزيد هذا التنوين فوق الوزن. ومن ثم، وبهذا السبب، ثم بمعنى هناك، يعني ومن هذه الجهة من هنا سميناه غاليا، غاليا لأنه زيادة على الوزن ففيه غلو. وهذا ليس خاصا بالاسم، بل يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف، هو زائد على أصل الوزن، ويأتي في الشعر فقط أيضا. ومنه قول الشاعر: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. هذه سلمى تريد الزواج من شخص من قومها، طيب تحبه، قالت لها بنات العم وإن كان فقيرا، يعني حتى وإن كان فقيرا معدما، معدما يعني ليس لديه شيء، قالت وإن كان فقيرا معدما لا بأس، أنا لا أنظر إلى ماله. هنا قالت بنات العم يا سلمى وإن، وإن هذا في آخره نون، وليس هذه نون الكلمة، وهو حرف إن الشرطية ولا يقبل التنوين، ولكن الشاعر زاد تنوينا هنا فقال وإن بتنوين، قالوا هذا التنوين زائد على أصل الكلمة، فهمنا؟ ولهذا سمي غاليا. ولاحظ، لاحظ أن النون ماذا؟ أن النون ليست حرف علة وليست حرف مد، فلهذا لم يسمى ترنما، الترنم هو الذي يكون في آخر الكلمة فيها حرف مد فنمد الصوت، هنا ليس كذلك، وزيدت النون فأصبح ماذا؟ وإن بتنوين، التقى ساكنان، ونحن كنا على قاعدة التقاء الساكنين يحرك الأول بالكسر، وإن، فمن أين جاءت الكسرة الأولى؟ جاءت بسبب التخلص من التقاء الساكنين. وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، طيب يعني وإن كان فقيرا معدما، فدخل التنوين هنا على الحرف، وهذا دليل على أن هذا النوع من التنوين، التنوين الغالي، ليس مختصا بالأسماء، بل يدخلها، قد يدخلها في الشعر وقد يدخل في غيرها كما دخل هنا في الحرف. قال ابن هشام رحمه الله: الحق في هذه المسألة أن لا نسميهما تنوينين، تنوين الترنم وتنوين الغالي. قال: الحق أن لا نسميهما تنوينين، بل نقول هذه نون زائدة زيدت في آخر الكلمة، ولا نقول هذا تنوين. ولهذا قال: والحق أنهما نونان زيدتا في الوقف، كما زيدت النون في ضيفا. نحن قلنا ضيفا أصله الضيف، ولكن لما كان يأتي إلى الطعام بغير دعوة ميز بهذه النون، زيدت هذه النون لتميزه عن الضيف الذي يأتي مدعوا. قال: فالنون هنا مثل النون هنا، فزيدت هذه النون في الوصل والوقف، وليس من أنواع التنوين في شيء. لا ندخلهما في أنواع التنوين لكي يكون قول ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، يكون كلام ابن مالك مستقيما، لأن ابن مالك لو قال بالجر والتنوين إذن التنوين من علامات الاسم، قد يعترض عليه بمثل هذا، يقول هذا ليس من علامات الاسم وهذا كذلك ليس من علامات الاسم. ابن هشام أراد أن يخرج من هذا الإشكال فقال: الحق أن لا نسميه تنوينا أصلا، بل هي نون زائدة تزاد في آخر الكلام، وليس من أنواع التنوين في شيء، بدليل، قال بدليل أنهما يثبتان مع الألف واللام والعتابا، يبقيان مع الألف واللام، والتنوين لا يبقى مع الألف واللام، كذلك يبقيان في الفعل ويبقيان في الحرف، والفعل والحرف لا ينونان، فدخولهما في هذه المواضع دليل على أنه ليس تنوينا. ويوجدان في الخط وفي الوقف، ونحن قلنا التنوين موجود لفظا لا خطا، أما هذا فموجود في الخط وموجود عند الوقف، وهذا يأتينا أيضا. التنوين لا ينطق عند الوقف، نقول زيد زيدا زيد في الكلمة، ننطقها بالتنوين إذا كان بعدها كلامه، أما إذا وقفنا عليها فإنك ستقف بالسكون في حالة الرفع والخفض، تقول جاء زيد ونظرت إلى زيد، وفي حالة النصب تقف بالألف رأيت زيدا على المشهور، وإلا فربيعة تقف بالسكون أيضا فيقولون رأيت زيد على مذهب قوم من العرب. إذن التنوين ينطق في حالة الوصل لا ينطق في حالة الوقف، أما هذه وإن كان فقيرا معدما قالت وإن، طيب والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا، هذه نون تبقى في الوقف وتبقى في الوصل، تبقى مع الألف واللام وتبقى في الفعل وتبقى في الحرف. قال ابن هشام: هذه نون ليست تنوينا، لأن التنوين لا يبقى في كل هذه المواضع. فهمنا؟ ولهذا قال: وعلى هذا فلا يردان على من أطلق أن الاسم يعرف بالتنوين، على بهذا المعنى الذي قلته لا يشكلان على كلام ابن مالك أو غيره من العلماء الذين قالوا إن التنوين علامة على الاسم، لا يشكل عليه بمثل هذا. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى تنوينا في الحقيقة كما قال ابن هشام، إلا من جهة أنه يسميهما تنوينين، يعني هذا يسمى تنوينا هكذا تجاوزا، وفي الحقيقة ليس تنوينا، بل هما نونان زائدتان زيدتا في آخر الاسم أو في الفعل أو غيره، لا تحذف في الوصل. في ماذا؟ نعم، ولحذفهما هذا ربما قصد، وأنك إن قرأت قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، فتحذف هكذا، وإلا فهي منطوقة مكتوبة. طيب، إذن العلامة الثانية من علامات الاسم أنه يقبل ماذا؟ العلامة الثانية أنه يقبل التنوين. هاتان علامتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى، وهما تكونان في الاسم من آخره، يعني تكونان في آخر الاسم. العلامة الأولى هي الخفض، والعلامة الثانية هي التنوين. والخفض والتنوين كلاهما يكون في آخر الاسم. جيد؟ طيب، بقي وقته؟ خمسة. نعم؟ خمسة. طيب، العلامة الثالثة هي النداء. من علامات الاسم أيضا أنه يقبل دخول حرف النداء عليه، يعني يقع الاسم منادا. قال: العلامة الثالثة النداء، وليس المراد به دخول حرف النداء، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود وقوع الاسم منادا. لماذا؟ قال: لأن حرف النداء قد يدخل على الفعل أحيانا، قد يدخل على الحرف أحيانا، ولا يكون المقصود به نداء، بل المقصود به التنبيه. فهمنا؟ ولهذا قال: العلامة الثالثة النداء، وليس المراد به دخول حرف النداء مجرد الدخول، فهذا لا يكفي، لأن يا تدخل في اللفظ على ما ليس باسمه، قد تدخل على غير الاسم لفظا، مثل قول الله تعالى: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يا ليت، فدخلت يا على ليت، هل نقول دخولها على ليت دليل على أن ليت من الأسماء؟ نقول ليست اسما، ولكن دخلت عليها يا، نقول لا بأس بهذا هنا، لأننا نعربها حرف تنبيه، فإن هي حرف يدل على التنبيه ولا نقصد بها النداء. وعند من قال هي حرف نداء قدر لها منادى، يعني يا ناس يا قوم ليت قومي يعلمون، قدر لها شيئا. ومثله قول الله تعالى في قصة الهدهد: ألا يسجدوا لله، في قراءة حفص ألا بتشديد اللام، يسجدوا لله، فتكون ألا حرف تحضير أو حرف تشجيع، يسجدوا سجد يسجد، فهمنا، وهو فعل مضارع. طيب، وفي قراءة ألا حرف تنبيه، يا حرف نداء، أسجدوا لله، ألا يا سجدوا لله، كأنه يناديهم، الهدهد ينادي القوم يقول لهم اسجدوا لله، فهمنا. ولا يكون الكلام هنا على سبيل ماذا؟ لا يكون على سبيل الخبر، بل على سبيل الأمر، هذا طلب. على هذا الوجه من القراءة تكون يا داخلة على الفعل الأمر، ونحن نقول هي مختصة بالأسماء، قال العلماء عند ذلك نقول حرف تنبيه، ولا نسميها ماذا؟ لا نسميها حرف نداء. وعند من قال نسميها حرف نداء قدر لها منادا محذوفا، وقال التقدير: ألا يا قوم اسجدوا، فإن يا ناس اسجدوا، وهكذا، فقدر منادا محذوفا في هذا الموضع. قال في قراءة الكسائي: إذن ليس المقصود بكون الاسم منادا أن يدخل عليه حرف النداء، لأن حرف النداء قد يدخل على ما ليس باسمه، ولكن المقصود هنا وقوع الاسم منادا، سواء كان حرف النداء مذكورا أو كان محذوفا. تقرأ في القرآن: يوسف أعرض عن هذا، يوسف يعني يا يوسف، فلم يدخل عليها حرف النداء لفظا، ولكنها اسم لأنها وقعت منادا. كذلك هنا قال: بل المراد كون الكلمة منادا، نحو قولك يا أيها الرجل، كلمة أيها اسم، والدليل أنها وقعت منادا. يا فلو، فلو هذا يأتينا إن شاء الله في باب النداء، معناها يا رجل، وكلمة فلو هذه كلمة معناها رجل، وفلة معناها امرأة، ولا تستعملان إلا في النداء، يعني لا تقول في الكلام جاء فلو، لا يجوز هذا في الكلام، بل نستعملها في وقت النداء فقط، يا فلو يا فلة، فهمنا، يعني يا رجل يا امرأة. فهذا دليل على الاسمية، دليل على الإسمية ماذا؟ أنها وقعت مناداتا. وكذلك يا مكرمان، طيب هذا أيضا يذكر في باب النداء مدحا لرجل، يعني يا كريم، وكل هذا يأتينا بإذن الله تعالى في باب الاسم المنادى. فهمنا؟ هذه كلمات، كلمة فلو، كلمة فلتو، كلمة مكرمان، هذه الكلمات سيأتينا. نعم، لا، هذه الكلمة مكرمان يعني يا كريم، هذه الكلمات ملازمة للنداء، ملازمة له، يعني لا تستعمل إلا منادى. وكنا لا نقول جاء فلو وجاءت فلتو، لا نقول هذا في الكلام، بل نستعملها فقط في حالة النداء. واضح؟ من العلامات أيضا التي تدل على اسمية الكلمة دخول الألف واللام كما يقول الكوفيون، أو دخول ال كما يسميها البصريون، دخول ال غير الموصولة، غير الموصولة، لأن الألف واللام الموصولة هي اسم وحدها، سيأتينا إن شاء الله تعالى هي بمعنى الذي، فهي اسم وحدها. أما ال غير الموصولة مثل الفرس، الغلام، هذه علامة على اسمية الكلمة، لأن الألف واللام لا تدخل إلا على الأسماء. أما الألف واللام الموصولة فربما دخلت على الفعل وهذا قليل، وربما دخلت على الجملة الإسمية وهذا قليل، أو دخلت على شبه الجملة، هذا كله قليل. الألف واللام الموصولة تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول، واختلف في الصفة المشبهة، وربما دخلت على الفعل المضارع أو على الجملة الإسمية، وهذا نادر قليل جاء في الشعر. قال أما الموصولة فقد تدخل على الفعل المضارع. قال الشاعر: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هذا رجل دخل على عبد الملك بن مروان، وعنده الشعراء الثلاثة جليل والفرزدق والأخطب، طيب، وهو لا يعرفهم، فسأله عبد الملك عنهم: ما رأيك، أي هؤلاء، أي شعراء أفضل، جليل أفضل أو جليل، أم الفرزدق أم الأخطل؟ فقال هذا الرجل الأعرابي: إن جليلا أفضل منهم، إن جليلا أفضل، أما هؤلاء فليسوا بشيء. قال شعرا، قال يعني هم ليس لهم وزن بالنسبة له، هو شاعر عظيم، وهما بالنسبة له ضعيفان. فغضب الفرزدق من هذا الكلام وقام وقال: يا أرغم الله أنفا أنت حامله. طيب، يعني وضع الله أنفك في التراب، أنت من أنت لكي تتكلم عني وعن غيري؟ يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخناء، الخناء أفعال القبيحة ومقال الزور والخطر، يعني أنت صاحب الأفعال القبيحة والكلام القبيح، ما أنت بالحكم ترضى حكومته، أنت لست الحكم الذي يقبل حكمك، أنت من أنت لكي تحكم بيننا؟ ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ولست أصيلا، ما أصلك، من قومك، ما أسرتك، طيب أين نسبك، أخبرنا به لكي نعرفك، ولست ذا الرأي، لست صاحب الحكمة والعلم والرأي لكي نقول هذا رجل عالم، ولست صاحب جدل، لست صاحب مناظرة وبلاغة في الكلام، فليس لرأيك قيمة. الشاهد في قوله: ما أنت بالحكم الترضى حكومته، الألف واللام هنا قال العلماء موصولة، وأدخلت على الفعل المضارع، وهذا نادر قليل، لأن الألف واللام الموصولة تدخل على اسم الفاعل جاء الكاتب يعني الذي كتب، أو اسم المفعول المضروب يعني الذي ضرب، ولا تدخل على الفعل المضارع ولا تدخل على غيره إلا نادرا كما قلنا. فدخلت هنا على الفعل المضارع، دخلت على الجملة الإسمية من القوم: الرسول الله منهم، لهم دانت رقاب بني معد، من القوم الرسول الله منهم، فدخلت على الجملة الإسمية يعني الذين رسول الله منهم، وهذا قليل نادر. دخلت على شبه الجملة: من لا يزال شاكرا على المعه، يعني على الذي معه، فهو حرم بعيشة ذات سعة. هذا كله يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الألف واللام الموصولة في باب اسم الموصول، ولكن نريد أن نقول إن دخول الألف واللام على الكلمة دليل على اسميتها، سواء كانت الألف واللام موصولة أو غير ذلك. ابن هشام استثنى الموصولة لكي لا يشكل علينا بالترضى حكومته الرسول الله منهم المعه، قال لا نذكرها أو نستثنيها لكي لا يدخل هذا النوع فيها. أخيرا هنا علامتان خاصتان بالاسم وهما من أوله، علامة الألف واللام تكون في أول الاسم، ودخول حرف النداء أو كونه منادا أيضا يكون من أوله، والعلامتان الأوليان من آخره وهما التنوين والخفض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى علامة عقلية لا من الأول ولا من الآخر، العلامات التي ذكرت كلها لفظية. ذكر علامة معنوية وهي الإسناد إليه. الإسناد إليه كما يسميه البلاغيون هو وقوع الاسم مبتدأ أو فاعلا. إذا وجدت الكلمة مبتدأ أو وجدتها فاعلا فهي اسم بلا شك، لأنه لا يقع في هذا الموقع إلا الاسم. قال الخامسة يعني العلامة الخامسة هي الإسناد إليه، وهو أن تنسب إليه ما تحصل به الفائدة. تنسب إليه يعني تضم إليه كلمة، تسند إليه ما يفيد ما يكمل المعنى. محمد هذا مبتدأ، أين خبره؟ نقول مؤدب مجتهد طويل قصير ومثل هذا، فأنت نسبت إلى محمد شيئا يتمم المعنى، فهمنا؟ فمحمد هنا هو اسم، لماذا؟ لأنه صاحب الجملة، وقع مبتدأ، واضح. كذلك الفاعل، ذهب زيد، فزيد ماذا فعل؟ ماذا حدث له؟ ماذا بما وصفته؟ وصفته بالذهاب، فزيد فاعل هو اسم، لأن الفاعل لا يقع إلا اسما. قال وذلك كما في قمت، التاء في قمت، وأنا في قولك أنا مؤمن. وهذه العلامة علامة جيدة جدا نافعة، والمصنف رحمه الله تعالى ذكرها لأنها تقع في بعض المواضع التي لا يصح غيرها، كما في الضمير مثلا قمت، التاء هذه اسم، التاء في قمت اسم، ما الدليل على الاسمية؟ هل تقبل أل؟ لا تقبل أل. هل تقبل التنوين؟ تن تن لا تقبله. هل تقبل حرف النداء وتكون منادى؟ لا تقبل النداء. هل تقبل الخفض؟ لا تقبل. فما العلامة على الإسمية؟ جاء بهذه العلامة تصلح في هذه المواضع التي لا يصلح غيرها. كذلك أنا مؤمن، أنا هذا ضمير هو اسم، لا يقبل الخفض ولا يقبل التنوين ولا يقبل النداء ولا يقبل، فهمنا؟ الألف واللام. طيب ما علامته؟ نقول وقع مبتدأ، وهذا وقوعه مبتدأ هذا إسناد إليه، والإسناد إليه علامة على الإسمية. هناك غير ذلك من علامات الإسمية كثير، ولكن المصنف رحمه الله تعالى اكتفى بهذا. بعض العلماء وصل إلى 50 علامة، أكثر من 50 علامة للإسم. طيب منها التصغير، ومنها التثنية والجمع، ومنها الإضافة، ومنها تاء التأنيث، دخول تاء التأنيث عليه، وغير ذلك من العلامات، وقوعه حالا، وقوعه تمييزا، وقوعه، كل هذا مما يدل على الإسمية. تمام، هذه علامات الإسم التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى. نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى علامات الفعل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.